والله والالتزام بها واجب من حيث طاعة يعني لأنه يترتب عليها على تركها أضرار وإلا فالعقد صحيح. لا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.